بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نكون بالدرس الماضي فيما يتعلق بالغرق والهدم قد انتهينا من متن الرحبية، لأن آخر مباحث الكتاب هو باب الغرق والهدم ومن جرى مجراه، وباب الرد وتوريد ذوي الأرحام لا يقول به الشافعية كقول ينسب إلى الإمام الشافعي نفسه، وإن كان علماء الشافعية استقر الأمر عندهم إذا انتظم بيت المال على القول بالرد. فنأخذ باب الرد وتوريد ذوي الأرحام على سبيل التكميل للكتاب كما هو موجود في كتب أهل العلم. وأما كمذهب وكمتن مقرر أن يدرس فقد انتهينا منه بالأمس، متن الرحبية انتهى بآخر الدرس الذي أخذناه بالأمس. فيكون عندنا هنا باب الرد ونجعله في درسين. أولا، قد مر بنا أن المسائل الفرضية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عادلة وعائلة وناقصة. إذا كانت سهام الورثة تساوي أصل المسألة فحينئذ هذه المسألة عادلة أم عائلة أم ناقصة؟ عادلة، سهام الورثة تساوي أصل المسألة، المسألة من ستة وسهامهم ستة، المسألة من أربعة وسهامهم أربعة، أو فرض وعول، أو فرض وعول، كهالك مثلا عن زوجة وابن، المسألة من أربعة، الزوجة لها الربع والباقي للابن تعصيبا، هالك عن أم وأب وابن، مسألة عادلة لأن الأم والأب كلاهما يأخذان، كل واحد منهما يأخذ السدس والباقي للابن تعصيبا. كذلك أيضا لو استغرقت المسألة الفروض وخرجت سواء بسواء، كهالكة عن زوج وأخت شقيقة، فالزوج له النصف والشقيقة لها النصف، تمت بذلك المسألة. أو هالك عن بنت وأخت لأب، فالبنت لها النصف والأخت لأب لها الباقي تعصيبا، فهذه المسألة عادلة. ولكن عندنا مسائل عائلة تكون سهام الورثة أكثر من أصل المسألة، كهالك أو كهالكة عن زوج، كهالكة عن زوج وشقيقتان، الزوج له كم؟ النصف، والشقيقتان لهما كم؟ الثلثان. ما يجتمع في مسألة نصف وثلثان، إذن لابد من إدخال النقص على الكل. عند أن يكون نصف وثلثان اثنان وثلاثة بينهما تباين، أصل مسألة من كم؟ من ستة، وتعود إلى كم؟ إلى سبعة، تعود إلى سبعة. الرد الذي نحن فيه الآن لأن العول زيادة سهام الورثة على أصل المسألة، والمسألة العادلة تكون سهام الورثة مساوية لأصل المسألة، الرد تكون سهام الورثة أقل من أصل المسألة. كهالك عن أم، كم للأم؟ الثلث. كم ثلث الثلث؟ كم الثلث؟ ثلث التركة كم؟ واحد. يبقى معنا كم؟ اثنان، بقي معنا ثلثان. الآن هذا فائض زائد، هنا الرد، نرد الباقي لمن؟ للأم. هالك عن أم، نقول لها جميع المال فرضا وردا، لها الثلث فرضا والباقي ردا. هالك عن بنت، البنت كم لها؟ النصف. طيب ما في إلا البنت، ما في أولاد عم ولا في إخوة ولا في أحد من الورثة الذين يعصبون، ليس إلا بنت. نقول للبنت النصف فرضا والباقي ردا. من الذي قال تعصيب؟ والباقي ردا. هالك عن أم وأخ لأم، أو أم وإخوة لأم، كم للأم؟ السدس. كم للإخوة لأم؟ الثلث. إذن لهم التركة فرضا وردا، لكن كلهم بحسب. يعني الآن الأم لها الثلث، والإخوة لأم لهم الأم لها السدس، وأخوان لأم لهم الثلث. المسألة من ستة، للأم السدس واحد والباقي كم، ولهم الثلث كم؟ اثنان. إذن اثنان واحد ثلاثة، كم بقي من المسألة؟ النص. نقول يرد عليهم. إذن ترد المسألة من ستة إلى كم؟ إلى ثلاثة. بدل أن يكون للأم واحد من ستة يكون لها واحد من كم؟ من ثلاثة. وبدل أن يكون للإخوة لأم اثنين من ستة يكون لهم اثنين من كم؟ من ثلاثة. اثنين من ثلاثة. فحينئذ يبقى معنا أن يكون في المسألة زوج صاحب فرض، أحد الزوجين وصاحب فرض. مثلا هالك عن زوجة وبنت، كم للزوجة؟ الثمن، والبنت لها الباقي فرضا وردا. إذا المسألة من كم؟ من ثمانية، واحد للزوجة وسبعة للبنت. ما عاد يحتاج يقول النصف ويقول يكون كذا وكذا، فرضا وردا. إذا كان مع أحد الزوجين صاحب فرض واحد فقط، صاحب فرض واحد فقط، سواء كان فردا أو متعدد، يعني هالك مثلا عن زوج وخمس بنات، الزوج كم له؟ الربع، والخمس البنات لهن كم؟ الثلثان. إذن المسألة هي أربعة وثلاثة من كم؟ من اثني عشر. فحينئذ الزوج له الربع ثلاثة، له المسألة من اثني عشر، طيب كم الربع ثلاثة؟ طيب والباقي كم؟ الباقي تسعة لمن؟ للخمس البنات فرضا وردا. الباقي نقسم بينهن فرضا وردا. كوننا نريد أن نصحح يكون معنا انكسار وتصحح المسألة، تبقى المسألة على حالها، والانكسار فقط من أجل أن نقسم لهم بدون كسور، بدون كسور. طيب نقرأ هنا يعني ما ذكر قبل أن نأتي إلى أن يكون معنا مع صاحب مع أحد الزوجين أصحاب فروض، هي التي تحتاج إلى عمل. يقول الرد لغة الرجع والارتداد والرجوع، واصطلاحا صرف الباقي على ذوي الفروض النسبية. ليش كلمة ذوي الفروض النسبية؟ لإخراج الزوجين، لهم فروض لكن ليسوا أقارب، ولذلك قالوا الرد يرد على القريب. ليش ما يرد على الزوجين؟ قالوا مش من الأقارب، لأن الله تعالى يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، وهؤلاء ليسوا كذلك. قال واصطلاحا صرف الباقي على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم العصبة. إذن يشترط للرد عدم وجود إيش؟ معصب، لأنه لو وجد المعصب أخذ الباقي ولا رد ولا شيء. هالك عن زوجة وبنت وعم، الباقي لمن؟ للعم. أخ شقيق، أخ لأب، ابن عم، الباقي له تعصيبا. يشترط في مسائل الرد عدم وجود المعصب. طيب قال حكمه اختلف العلماء فيه على قولين. الأول القول به أي بالرد في المردود عليه، وفي على خلاف في المردود عليه، وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود وجماعة من التابعين منهم طاووس والشعبي، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، وقال به الشافعي إن لم ينتظم بيت المال. البيت المال غير منتظم نرد على الوعف، إذا انتظم بيت المال لا رد على الورثة، نعطي بيت المال. قال وقال به الشافعي إن لم ينتظم بيت المال وعليه فتوى الشافعية ومتأخر المالكية، حتى أن الكشناوي من المالكية نقل حكاية اتفاق شيوخ المذهب بعد المئتين على القول بالرد لعدم انتظام بيت المال. وصبط المارديني الشافعي قال أنا على إياس من انتظام بيت المال حتى يخرج المهدي المنتظر. قال أنا على إياس من انتظام بيت المال لأنه لا يأتي علينا الزمان إلا والذي بعده شر منه، صار بيت المال فيه للنهابين من المسؤولين والمتنفذين إلا من رحم الله. قال واختار القول بالرد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين محمد بن إبراهيم والسعدي وابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع. القول الثاني القول بعدم الرد وصرف ما يبقته الفروض إلى بيت المال، وهو مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، صح هذا عنه، ومالك والشافعي ورواية عن أحمد، إلا أن جمهور الشافعية اشترطوا انتظام بيت المال. قال والراجح هو القول الأول، أي القول بالرد ولا بعدم الرد؟ بالرد، بدليل ما يلي. أولا قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ووجه الدلالة من الآية أن القريب أولى بقريبه من الأجنبي، وأن بعضهم أولى بميراث بعض بسبب الرحم يعني القرابة، فيكون أولى من بيت المال لأنه لسائر المسلمين وذو الرحم أحق بفاضل التركة من الأجانب عملا بالنص. ثم إن أصحاب الفروض ترجحوا على غيرهم من ذوي الأرحام بقربهم إلى الميت فيكونون أولى من غيرهم من الأقارب بالرد. ثانيا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته، متفق عليه، يعني ما في بيت المال لورثته، وهؤلاء ورثته بقي مال لهم فرضا وردا. ووجه الدلالة من الحديث أنه عام في جميع المال الذي تركه الميت، وأن الوارث أحق به من غيره. ثالثا حديث بريدة رضي الله عنه قال بين أنا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها عليك الميراث، رواه مسلم. الشاهد أن الجارية رجعت لها، قد لا يكون إلا تلك الجارية التركة الوحيد، فقال وجب أجرك صدقت عليها بجارية، صدق على الأم وردها الميراث. فحينئذ لا يرجع الإنسان في هبته إلا إذا كانت ميراثا أو كان رجوع والد فيما وهبه لولده، يعني الأب والأم يجوز لهم أن يعطوا أولادهم شيئا ثم يستردوه. أب قال لولده هذه جنبي لك، ضايقه بعد أيام قال هذه جنبي، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ما يأتي الابن الجاهل قليل الأدب وقال لأبيه العائد في خذها، العائد في هبتك الكلب يقي ثم يعود في قيد، هذه جاهل وقلة أدب. جاهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الوالد، يجوز له أن يرجع، قلة أدب لأنه عامل أباه بمثل هذا. أم وهبت ابنتها ذهب، وهبت ابنتها ذهبا ثم بعد أيام قالت هات هات البدلة هات الخاتم هات السلس هات الأخراص وما أشبه ذلك، لا ذلك، أعطتها ثيابا ثم استردتها، لا ذلك. أما أن تهب غيرك ممن ليس ولدا فلا يجوز لك أن ترجع بعد أن يقبض الهبة، لأن العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. قال ثالثا حديث بريدة رضي الله عنه قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرنا طيب، قال الزيلعي رحمه الله تعالى في تبيين الحقائق، قال: فجعل الجارية راجعة إليها بحكم الميراث، وهذا هو الرد، لأن أصحاب الفرائض ساووا الناس كلهم وترجحوا بالقرابة فيرجحون بذلك على المسلمين. طيب، فيترجحون بذلك من المسلمين، انتهى. قال رابعا: أنه لما جاز أن يتفقوا أن ينفقوا من فروضهم بالعول عند زيادة الفروض على التركة جاز أن يزدادوا بالرد عند عجز الفروض عن التركة. أنه لما جاز هنا خطأ الرأي ولم ينتبه له أن ينقصوا. أنه لما جاز أن ينقصوا من فروض أن ينقصوا من فروضهم بالعول عند زيادة الفروض جاز أن يزادوا بالرد عند عجز الفروض عن التركة. فلو قال قائل: فما بال الزوجين؟ قلنا: ليسوا أقارب، والنصوص فيها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهؤلاء ليسوا أقارب. قال: شروط الرد: أولا عدم وجود المعصب، لأن المعصب يأخذ ما يبقى الفروض. ثانيا أن تكون سهام الفروض أقل من أصل المسألة وتسمى حينئذ ناقصة، فلا رد في مسألة عائلة تزيد سهام الورثة فيها على أصل مسألتهم، ولا في مسألة عادلة تستوي سهام الورثة فيها مع أصل مسألتهم. ثالثا أن يكون المردود عليهم غير الزوجين على الراجح، لأنهما ليسا من قرابة الميت. طيب، طريقة العمل ما بقي يكون إن شاء الله في الدرس القادم. لا يعني من حيث الورود، لأن هؤلاء الآن ورثة وليس هناك من هو أحق، فيرد على أن القائلين بالرد لا يقولون بها، يقولون بيت المال. لكن الحديث يقول: لو هلك هالك عن زوجة أو هالك عن زوج فقط، ألا يرد حديث من ترك مالا فلورثته فحين يرد عليهم؟ الجواب: الحديث نعم يقول بذلك، والجمهور لا يقولون بذلك، والقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة بعينها، وإلا هم يقولون هؤلاء ليسوا من قرابة يرد على بيت المال. طيب، إلى هنا.